لذلك يقولون لذلك نحبه نحن نحبه مجالسه ودروسه ونقوم بدعوته في مناسباتنا لنستفيد من علمه. فنريد من شيخنا الشيخ عبد الغاني الأستاذ أن يتفضل بالجواب على هذا السؤال الذي أوقع الإخوة السلفيين في شقاق واختلاف، وسبب ذلك قلة العلم الشرعي والضوابط الشرعية. فنسأل الله العلي القدير أن يوفقكم لتجلية وتوضيح هذه المسألة. تفضلوا مأجورين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبادئ ذي بدء قبل الإجابة أريد أن أذكر وأذكر الحاضرين وأنبههم أيضا إلى أهمية العلم الشرعي الذي ينبغي أن يستفرغوا وأن يبذلوا ما أوتوا وما استطاعوا من وسائل ووسائط ومن مواد وآلات وكل ما يمكنه به بلوغ وتحقيق الوصول إلى مثل هذه الغاية المنشودة التي يسعى الحصول إلى تحقيقها ونيلها. ولقد أشاد الله ونوه وامتدح وأثنى على طلبة العلم، على الذين يسعون ويضربون في الأرض ابتغاء ملتبسين مريدين العلم. تذكرون قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآيات في هذا كذلك جاءت تترى، بل جاءت متضافرة ومتكاثرة ومتظاهرة، مشيرة ومقاعدة ومؤصلة ومقررة ومبينة العلم فضله وحكمه وأهميته وثمرته، وكل ما يتعلق بحتى طريقة الطلب بينت. تذكرون عبرا وعظات، وتذكرون مسائل، وتذكرون فصولا وأصولا مذكورة ومسطورة في القرآن. من بين ذلك أخذ العلم عن أهله وذويه: الأمناء، النزهاء، الفضلاء، الحكماء، الذين يلتزمون والذين ينضبطون بضوابطه. فالعلم يا إخوان أمانة في الطلب والبذل، في التحمل والأداء، في التعلم والتعليم. العلم أمانة، فلا يحل لامرئ أن يتكلم بغير علم. قال تعالى مثلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وخاصة في الدين، وخاصة عن الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يتكلم الإنسان عن ربه ويوقع ويفتي بالجوانب وغيره وبالحل وضده وباستقباح الأشياء واستحسانها من غير علم أو برهان أو سلطان أو آثار. لذلك قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد يا إخوان نتورع، لا نقول عن الله ولا نقول عليه يعني إلا شيء إلا ما كان ثابتا عنه مذكورا معلوما في القرآن مأثورا مشهورا في السنة منقولا أيضا عن السلف الصالح عن أهل العلم. لذا يرحم الله من قال العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه. فلذلك تذكرون قصة سيدنا موسى لما بلغه أن رجلا أوتي من العلم ما لم يؤتى، بمعنى فاته أو أدرك ما لم ندرك، فاتخذ سبيله في البحر عجبا وطلبا العلم طلبا، فلما أدركه بين له غايته وحاجته وبين له طلبه وبغيته، فقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمته، أي أن تعلمني الشيء الذي تعلمته أنت مما علمت وشته، وإنما العلم في التعلم. والعلم كما قال الشافعي رحمة الله عليه والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. فأقول ولهذا الله قيض لهذا العلم حملة، قيض لهذا العلم حراسة، قيض لهذا العلم جنودا، قيض لهذا العلم خداما، أي خدم يخدمونه ويخدمون أهله معلمين وما إلى ذلك. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم صح أيضا بما يصنع، كما في حديث أبي الدرداء وفي حديث أبي هريرة. وكذلك يا إخوان تستغفر فيها ومن في الحوت ومن في السماء والأرض والنمل وغير ذلك، يعني وكذا النمل يعني يستغفرون لمعلم الناس الخير. لهذا كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينبغي أن يتحمل وأن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هؤلاء العدول يا إخوان أمناء في النقول، أمناء في النقول، نزهاء في الأصول، أصفياء في العقول، يعني عندهم خصائص ومقومات، عندهم كما يقولون خصال وصفات تؤهلهم لذلك، ورفعهم الله على من دونهم درجات، كما رفع أهل العلم على غير، كما في حديث فضل العالم على العابد ترون هذا. وكذا الآية الكريمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما في سورة يوسف نرفع درجات من نشاء وغير ذلك. فما أحسن أثر العلماء على الناس، وما أقبح وأسوأ أثر الناس على العلماء يا إخوان. أنا طبعا سئلت مرارا وتكرارا عن هذا الرجل، ها عن أبي سعيد، هكذا أبي سعيد سعيد بن أحمد الجزائري، لم يجمعني وإياه إلا مجلس واحد، كان ذلك سنة 1900، وكنت متوسما فيه الخير صراحة، حيث كنت أعلم رجلا لعابا وكذابا يعني أرادوا أن يسندوا إليه يعني الإشراف على مثل ما يقولون الإشراف على إدارة وتسيير الشؤون، مدرسة كانوا يرمون تأسيسها يومئذ يعني في الأصالة. فصراحة لما عرفت من الرجل ما في الأول توقفت، فلما ألح الحاضرون وأصروا على أن أتكلم قلت أنا أفضل هذا الرجل، كنت متوسما في ذلك. فهذا الذي بعده كانت تبلغنا أخبار عنه يعني قل ما يبلغنا خبر عنه صراحة، لكن لما جاء إلى العائلة الجزائر كذلك توسمت أنا شخصيا فيه الخير. بلغتني تعقباته وتعقيباته على الشيخ عبيد الجابري ولكن ينبغي أن نفرق صراحة يا إخوان. نحن الجزائريين أو معشر الجزائريين نحب السلعة المحلية، يعني فينا عصبية، يعني أنت الآن شتان بين الصارة والصورية، شتان بين الشيخ عبيد وبين أبي سعيد. صراحة أنا لما سمعت الشريط رأيت الرجل خط أشياء وكتب أشياء وبدأ يوقعها في الشريط، شايف؟ أنا قلت خلاص يمسك، قلت له هذا كناطح صخرة يوما ليوهنا، كناطح صخرة يوما ليوهنا فأوهى قرنه العين، بل نقول أشفق على قرنك ولا تشفق على الصخرة. لا يضر الشيخ عبيد وهو من هو، كلام هذا أبي سعيد فيه صراحة، ولو أردنا أن نتعقبه لتعقبنا في أشياء كثيرة حتى في تفصيلاته ونقوله صراحة، لكن ما أردنا أن نزيد الطينة بلة والفرقة كذلك اتساعا صراحة. بل بعدين أسمعني إخوة من مضايا كلاما حصل بينه يعني وبين العيد الشريفي، والرجل يؤاذر العيد الشريفي ولا كان أولا يصدر شريف العيد الشريفي، يعني وين العدل؟ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. هذا ما شاء الله أخطأ في حقي ولا تنتظر لحقك وتدافع، نحن ما ننتظر لأنفسنا، قولوا ما شئتم في أعراضنا وأنفسنا وأشخاصنا وعيائنا وكل شيء، لا إنما في أمور الدعوة صح. ما أنا لا أريد يعني تبلغني أشياء قل ما يمشي النبي تقول إحنا خير من الصحابة، ما لي يا إخوة، لا إنما تصدقنا بأعراضنا في سبيل هذه الدعوة. أذكر مرة كذلك نقل إلي وأنا أحب، لهذا لم أقل كلاما وإنما الكلام الذي أقوله ردا فقط وإجابة عن السؤال فقط، يعني الآن أنا أودي أن ألتقي وأن ألقى هذا الرجل مثل يكلمه وجه لوجه بعدين تكون الأمور على ما يعني صراحة، نحن هكذا أردنا. لكن قد يقول القائد هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا ما يجوز، لا بد من إظهاره وبيانه، وخصنا أنه أشاع وأذاع أشرطة، هو أشاع السر بالسر والعلن بالعلن، اللي انتشر ينشر كلام مضاد له، واللي كان سرا ممكن يؤخذ الرجل يعني بسرية أو يؤخذ الرجل بطريقة ودية وبطريقة شرعية وبطريقة أخرى، لعلهم يرجعون لعلهم يعتبرون. أقول سمعت شريط كان يتناول في قضية صيام يوم السبت، وما تناول الشريطة والمسألة، أقول ما تناول المسألة القضية بصورة علمية، كنت أتمنى أنه يتناولها. نحن الشيخ الألباني رحمة الله عليه خالفنا في مسألة صيام يوم السبت منذ أكثر من 20 سنة صراحة، أنا أذكر قبل 85 كان الرجل يعني يقول فعنده أشرطة ومعكم تلفت يعني النجبة ما شاء الله الفضلاء كالشيخ علي والشيخ سليم وغيرهما، يعني كانوا يرون رأي الشيخ وكتبوا يعني كتبا يعني يردون بل ينتصرون لهذا الكلام، لا أقول من باب التعصب، لا يعني أدلة علمية وبصورة علمية واستقصاءات واستقراءات واستدلالات واستنباطات علمية، هذا شيء جميل. لكن في مسائل العلم لا نقدح فيهم أو نتهمهم أو نحذر منهم، مسائل لعله استدل بهذا الحديث وكيف تأول ذلك الحديث وكيف شرح ذلك الحديث وما الذي استنبطه من ذلك الحديث، وأظن هذه أنتم تعرفونها في أصول الفقه في يعني هذا المجال. فأقول فلما رأيت العيد نعرف إذا جاء بضعته وجزاء طبعه، لكن ما كنا نظن أن أبا سعيد يشاكل العيد ليس في الإثم لأنه حتى في الهيئة والمنهج، فما كنا نظن يعني يا سعيد، فقلت لا بد أن يكون. فلما يعني ممكن أخذ شيء يشير إلى المسائل هذه، يأتي بحديث الصماء بنت بصر، يأتي بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يأتي بحديث مثلا جويرية عن رواية ابن عمر، يأتي مثلا ولو يلتفت إلى حديث أم سلمة مثلا، يأتي وتأتي بأحاديث ورمومات أخرى وكذا وكذا، لا في حرج، صح الجمع أولى من الترجيح، عندما تختلف تتضارب النصوص وتتعارض الأدلة حقيقة يصار ويسلك معها مسلك الجمع أولى، لعله حتى ولد ما كان جمعا وتوفيقا كليا يكون جزئيا في مسائل معينة، وما كيف نجمع بين مثلا أنا لو لما نظر نلقى أن الإمام ابن القيم له قولان في مسألة مثلا وغير ذلك، الشفاعي بس هذا الأمر، إنما الرجل يعني يتكلم في الشيخ الألباني كلام ما يليق، خاصة وذي أعمى الألباني وكانت له اتصالات بالشيخ الألباني. إحنا ما نقول يعني أنه لا بد من غض الطرف وغمض العين والإلقاء بالنفس والإلقاء بالنفس في هكذا المسائل من غير علم، من غير علم وعلى غير هدى وبصيرة، لا غلط، لا تعصب في الإسلام. الأئمة لا بد من التمعن في أقوالهم والأخذ بما صح من أقوالهم. العالم يستدل له ويحتج له، لا يستدل به ويحتج به، ويرحم الله مالكا وغير مالك من أئمة الإسلام الذين لا يرون التعصب ولا يدعون إلى التعصب والتقليد، بل يدعون إلى الاتباع. ولهذا قال الإمام مالك ابن أنس: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، بل كما رويت وربطت فاضربوا به عرفان. والألباني كذلك من هذه الطينة، من هذه المدرسة، من هذا الرعيل، من هذا الجيل. وإن لم تتحد أنفسهم فلقد اشتركت واجتمعت أنفاسهم من معين واحد يا إخواني، ومن مشكاة واحدة، ومن أصل واحد، ومنهج واحد، كتاب سنة على منهج السلف. أليس مالك هو الذي كان يقول يعني قائلا يعني قائل قول وما لم يكن كما ذكر وكما أثر عن ابن الماجشون يرويه أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي في كتاب الاعتصام: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح بها أولها. الإمام مالك رحمة الله عليه كذلك الألباني لا يرى التقليد، يرى لأنك لم تسأل تقول إيش هو التقليد؟ يقول هو التقليد هو اتباع قولي أو اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هكذا ولا لا؟ التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، ليس هؤلاء العلماء ليس قوله حجة، نقولهم أصولهم استنباطاتهم وما إلى ذلك من يعني نقول يعني لما يقول الحجة، الحجة قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح كذا، هذه تعتبر يعني لا شك. أما يقول رأيت ونظرت قد يخطئ صراحة، ونقول بأن المجتهد إذا اجتهد ليس بالضرورة يكون مصيبة، قد يكون مصيبة. وإذا اجتهد المجتهدان لا نقول كل مصيب كما يدعي البعض أو يقول البعض، إنما نقول لا شك في كونهما، في كون أحدهما مصيبا وفي كون الآخر مخطئا، لأن الحق لا يتعدل، لأن الحق لا يتعدل. ما أقول أنت معك حق وأنت معك حق، أي نعم. فلذلك فأذكر في المسألة باختصار شديد، لما رأيت يعني كأنه يعرض بالشيخ الألباني ويتكلم، يقول يعني الشيخ الألباني يأتي ببعض الغرائب، غرائب، مع أنه لو نتكلم في مسألة الغرائب حتى الصراحة وحتى الغريب عند الأصوليين والغريب عند المحدثين شيء آخر، وحتى الغريب عند المحدثين إذا كان مجردا ما يستلزمش النكارة يا أخي، هكذا يعني حتى كلمة الغريب لو نريد أن نحللها صراحة ونحللها علميا ما تستلزم القدح، قد يأتي إنسان ينفرد كما قال أبسط الناس يعرفون بأن يعني كأنه لما يستغربون يعني كونه هذا الشيء لم يسبقه إليه غيره ولم يسبقه إليه أحد ولم يأتي بمثل ما أتى به ولم يجد بمثل ما جاء به غيره أحد سبق، هل لما يسبق غيره أو أنت في حد علمك وفي حدود معرفتك لم تسمع، هل عدم سماعك وعدم علمك يستلزم العلم ويقتضي العلم بعدمه والجزم بانتفائه وعدم إصحابه؟ هذا كلام خطأ، اتهموا الرعية في الدين، اتهموا أنفسكم أولا. أي فبالتالي نعم، فلذلك نقول يا إخوان، فعندما قال هذا الكلام والله لما سمعت قلت يا إخوان الرجل لا أظنه ولا إخاله ولا أحسنه يقول، لأن الرجل عندي كان صراحة كان عنده منزل عندي، ولو كان تبلغني عنه أمور وأمور وأمور قلت لعلها يعني اختلاقات وانتحالات وافتراءات وإشاعات وما إلى ذلك من المقولات والمنقولات والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات، فإن أصحاب الأدعية فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم الذي صار ما تبين. لكن لما رأينا التواتر والتواضع قلنا يستحيل أن يتواطأ الجميع على الكذب. قلنا يستحيل أن كلهم يقولون الرجل يقول ويقول ويقول ويقول ويقول, ويقول. فسبحان الله. فلما سمعت بأذني رأسي وقبل أن أسمع علقت على القول. لما قال هذا قال الألباني لما تقول من سلفه يسكت هكذا كأنه على سبيل التهكم يسكت. قلت نعم عالم يسكت وغير العالم يتهكم ويتعجب ويتكلم. هذا رأيتم؟ قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم يسكت غيره يتكلم شيئين لتي ليس مستكفي في ناس أعلم منك صنع والكلام ولم يعقب ولم يعلق. فكيف أنت؟ من أنت يا لكع إلا لكع؟ أو يا أيها الرويبضة مثلا نتكلم عن العامة. فإذا كان يستحق ويستحقها صراحة لا مجاملة ولا محاباة في الدين صراحة. نحترم إخواننا نحترم إخواننا وخاصة في هذا الوقت الذي الدعوة تحتاج إلى كل دعاتها الملتزمين الصادقين مش على حساب الدعوة نبقى نلمع في زيد ونبشع في عمرو. غلط. لا يا أخي. وبعدين وثالثة أساسي لما قال وزدنا لو نطلب من يعني كل طالب علم يجمع لنا غرائب الألباني أكبر في ذات الألباني حتى نحدد الباس منها. يعني قلت من الطالب علم أنت علمه قرية درسه مش هذا كان ينهى عن السلف كانوا ينهون عن تتبع الاختلافات والاشتغال بالغلوطات وما إلى ذلك من المعلومات لما تنفعش. أيها الغادي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ كيف جهلت؟ لأن الموجه كان أجهل فقال اشتغل بكذا وعليك بكذا واعتني بكذا بدل أن أتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف والعلوم التي تزيدني قربا وتزيدني تعلقا وتزيدني تمسكا بهذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن أقول لكم أنا صراحة فلما سمعت هذا الكلام قلت إن كان يعني أقصد هذا الرجل إن كان قالها لا يقول هذا الكلام إلا لئيم يا إخوان يكفي الأخواني يتكلم فيها الثوريون الحزبيون الخوارج الطوائف الطرقيون يعني الطوائف كلها يزيد زعم بعض المنتسبين لهذه الدعوة. والله ما لكم لا تعقلون؟ ما لكم لا تتورعون؟ ما لكم ألا تخافون الله؟ فما أحسن أثر العلماء على العامة وما أسوأ أثر العامة على العلماء. وهل جزاء الإحسان الإحسان؟ أنت تقول نفرض له أخطاء. أقول له أخطاء. أذكر يا إخوان سنة 83 كان الشيخ الألباني كتب كتاب صدر وأصدر يعني هو أصدر الجزء الأول من صحيح الترغيب والترهيب. يعني هالكتاب صدر في أظن في بداية الثمانينيات. فلما شفت حديث حذيفة بن اليمان في نهي يعني في النهي عن البول في الجحر الشيخ الألباني رد على الحاكم لما صحح الحديث ورد عليه بالوجوب وضعف الحديث كما في رواه الغليل. رواه الغليل الشيخ الألباني استطرق فيه طاقة وجهد عظيم ما شاء الله كريم لأنه خدمة حديثية ما شاء الله. لهذا الألباني لما يقولون ممكن في كتاب كذا قل ارجع للإرواء يعني اعتمد على الإرواء إذا رأيت شيء خالف الإرواء فقسوا على الإرواء فما وفق الإرواء كان صحيحا مثلا يعني كمثال. فأذكر كانت زيارة أخي إلى الأردن فكتبت رسالة للشيخ الألباني بيّت له هذا لما قلت أنت في لأنه قضية قتادة بن دعامة قتادة السدوسي روايته عن عبد الله بن سرج يعني لما في أنتم قتادة مدلس وعنعن وكذا، ولم واعتمد العلماء على كون الإمام أحمد يقول أن قتادة لم يسمع، لا أعلم، ما قال لم يسمع، قال لا أعلم قتادة سمع من عبد الله بن السدس وغير ذلك مما عدلوا قضية انقطاع في عنعنة المدلس، يعني كانوا ذكرت هذا بعيد الفور بعيد شيء إن شاء الله. ولكن جعلوا في القسم الأول أقول الطبعة الأولى والثانية والثالثة دائما كان يذكر حديث القسم الصحيح، فكانت هذا التنبيه أرسل ما يمكن عشان يقول والله كيف الشيخ الألباني، لأنه في ناس يقول لك الشيخ الألباني مضطرب، تارة يصح وتارة يضعف، تارة يذكر الحديث القسم الصحيح وتارة كذا، إيش هذا ما رجع الرجل؟ إما مستهزاء يا إخوان، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من فم الثقيل. أنت تعرف ينبغي أن تعرف هلا علينا المسألة مش النظر في المسائل الحديثية والتوسع مع هذه ما يكونش على حسابكم، إنما أقول لا يا أخي أحسنت والحمد لله كان رد طيب وعرف له بالخطأ مطبعي، يعني بدل بالخطأ منه يعني سهوا وهو يعني إما أن يكون صدق قلم وإما اكتعب سهوا من يعني لولي كل عالم عفوا كما قيل قديما هكذا ولا لا؟ المهم فما وشيخ الألباني في يعني أنا كنا كما كنا أعتبر هذه مش من الألباني أو من غرائب الألباني أو مما ينبغي أن يحذر الناس من اتباع كذا، لا المسألة له دليله وله نظره وله استدلاله وغير ذلك. فأقول لك أن الرجل ما أدري ما الذي أصابه، يعني الآن تتعقد يا أخي إيش كلام الناس؟ إيش رأي الناس؟ ولكن كما قيل قديما وعين الرضا عن كل عيب كريمة، يعني الاعتذاريون إذا أحبوا شخصا يعني لا يقطع فيه الشيء عيبا يرونه فيه او لا يخدش كذلك في مروءته، كذلك يعني الخالم من خوارم المروءة او عيبا من عيوب التصرفات والالتزامات وما الى ذلك. فاقول يعني صراحة فالذي ننصح انه الان يعني لا ننصح به صراحة انا شخصيا، وهذه امانة اقولها تأثما انا شخصيا، نعم قد يقول لانه بلغني انه قال نشر في شريط وقال فيه بعض المشايخ او بعض طلبة العلم يمشون الى البيوت ويسكنون في الاشخاص، والله لا، ديننا يا اخوان دين يقوم على العدل في القول والنقد والامانه، ما يقومش على الكذب. يعني اذا كان هذا الاشخاص كانوا حجر عقبه، كانوا عقبه كؤوسه، كانوا عائقا من الحوائق وصارفا من الصوارف عن العلم، والله يقول احذر فلا يصرفنكم ولا يصدنكم هؤلاء عن طلب العلم عن اهله او من اهله وذويه، لا يصرفنكم عنه ولا يصدنكم ولا يمنعنكم منه ايضا. فاحنا الان يعني لما نرجع للامام الذهبي والامام ابن حجر العسقلاني وغيرهم، اوه كيف كتبوا يا اخوي ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ما سمى الكلام في الرجال، قال لا، قال ميزان الاعتدال، يعني لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. احنا الكلام في الأشخاص إذا كان فيه غلو ما يصحش، إذا كان فيه جفاء ما يصحش، إذا كان حق حق. النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن أصحابه وتكلم الحق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا ولما جاءه من يشكو إطالته في الصلاة، شايفين الحديث أفتان أنت؟ قال والله كان يشكو معاذ كونه علاش؟ كونه كان يطيل الصلاة في المكان يصلي العشاء ويطيل وغيرها. لكن الآن إيش الكلام في الأشخاص؟ كيف الناس تكلمت عن الله بغير حق؟ وتكلمت عن الرسول بغير صدق؟ وتكلمت عن أهل العلم بغير عدل؟ والناس الآخر قال يا فلان هذا ما تسمعوا له، لم يظلموه، إن ظلموه يبين كونهم ظلموه، هذا هو، لأن الله أمرنا أن نكون قوامين بالقسط وأن نكون شهداء لله، ولو نبدأ في بأنفسنا فنكون أنانيين ولو على أنفسكم. أنت أخطأت قل أخطأ، إحنا ما يدينوهاش، رأيتم العيد الشريف كيف راوى وكيف وكيف وكيف إلى يومنا، لماذا؟ وقف على ذلك، ولا نريد أن يكون هذا مثل العيد أو على شكل العيد، نسأل الله لنا السلامة وله، ونسأل الله الهداية والاستقامة لنا وله، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الله ثبت ثبت. فلذلك أقول يعني المسألة لما يقول أنه تكلف الأشخاص نحن والله كم يفرحنا لما يكون اجتماع المجتمعين ولقاء الملتقين حول هذه المسائل العلمية كم يفرحنا، ولما يشرع الإخوان في السؤال عن فلان عن فلان لا أخشى من المسألة نفسها، لا أخشاها هي نفسها كمسألة كقضية، إنما أخشى أن الناس بدأوا بها بدلا من البداءة بغيرها والبداية بأفضل منها. شايف العلم يا إخوان درجات، أنت لما تشغل نفسك بكذا وكذا وكذا ابدأ بغيرها. شايف أهل العلم كانوا يبدأون، والعلماء الربانيون كانوا يبدأون أممهم وأقوامهم وطلبتهم ومن يعلمونهم يبدأون بماذا؟ بالصغار، لأن قبل كبار المسائل. هذا هو الأصل، التدرج. العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير أي قليل، فاطلب الأهم فالمهم. هدأ بهذا يا إخوان، ابدأ بالعلم. دين النبي محمد الأخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. لذلك نقول يعني إذا كان أقول هذا تأثما يعني من باب البيان، لأنه ينبغي الإخوان أن يعرفوا الأشياء، لأن في الزمان كثر فيه الأدعياء صراحة يدعون أنهم يدعون كتاب السنة، ولا نقلد ولا نتعصب، بعدين يربطون الناس بهم. إذا تكلم فيهم شخص ما يقول والله صح، صدق الرجل وأخطأ. هل سمعتم واحدا من إخوة هؤلاء الدعاة بلغه باللي فلان يتكلم فيه يقول والله في مسألة أخطأ، يقول لك لا والله أنا كذلك عندي كلام، أنا كذلك يدي يغفق ويختلق وينمق ويزمق ويزوق ويخشن ويرقق وهكذا، كذلك العبد الآبق اللي هرب مع رجل من يروح خلاص يهرب من سيده وبس، لا ما يخشى إخوان، هذا دين أمانة والله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أنت تعرف كما قال مسلم للنواس بن سمعان كما صحيح مسلم لما جاء يسأله عن البر والإثم قال والإثم ما حكى، لما جاء يسأل عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حكى في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس. لكن رب الناس هذا هو المهم، بهمش الناس ما ينفعوكش ما يضروكش، إنما ربك سبحانه وتعالى مدح يخطب فيه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذلك يا إخوان صراحة أنا ما عندي معلومات كثيرة عنه، لكن فيما ذكرت ونقلت يصح البناء عليه. شايفين البناء عليه والحكم به أيضا، صح الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن لما نتصور منهج هذا وقضية يشير إلى قضية أبي الحسن المأربي مسألة خلافية، يا أخي ما تعرفش اسكت، خلي الناس لينظروا المسألة، ما هذا هو الأصل. أما أن تقول بأنه أجمع العلماء ويقول العلماء مسألة بعض العلماء شكون، فيعني مسألة أبي الحسن الآن سيأتيك أخباره ووجه أبي الحسن بعدين رقم شفته الآن كيف يعني الآن لما نوجد في قضايا علمية صرفة محضة، قضايا علمية دقيقة اختلفت فيها أنظار وتعارضت الأفكار وترتبت مختلف وترتب على ذلك مختلف الآثار، لكن لا يتناولها الأشرار الفجار اللي يزيد، لا غلط، تبقى علم فقط. ممكن نقول الشرط يكون يوافق الرأي، لكن الباري هذا أبو الحسن مش في قضية حجية حديث الأحال يعني، أو في قضايا المجمل والمفصل أو في قضايا كذا، لا بم. إنما إن كما قلت لكم إن وراء الأكمة ما وراءها. الآن أنا أرأيتم كيف يلتمس العذر للشيخ، بل يلتمس العذر لسيد قطب هكذا، ويلتمس العذر للقرضاوي وغير ذلك، وصرف النظر نعم وصرف النظر عن غير، ويتنقص ويتتبع ويتعقد كلام أهل العلم، يعني الشيخ ربيع خلاص وتعلم ويبقى يتبع في الأخطاء. يا أخي الشيخ ربيع بشر يخطئ ويصيب، نعم الله أخطأ له أخطاء، أنت ليش ما تعترفش؟ ويرحم الله وحفظ الله، هذا من صفات أهل العلم. شوف الشيخ ربيع لما ينبه ينتبه ويرجع. لا لا، رأيتم في قضية لما قالوا لك تكلمت أنت كذلك في الصحابة، وتكلمت يعني في خالد بن الوليد، وتكلمت في صمرة بن جندب مثلا، قال يعني قال ممكن بما لا يرقى، استغفر الله واتوب اليه. هل العيد فعلها؟ هذا الصح ما فعلها. شتان بين المدرستين وبين الشخصين وبين المعدنين. ولا لا، لهذا قلت لكم العالم ما يخونش، المتعالم يخون، لان التعالم اصله خيانه. التعالم اصله خيانه، شايفين؟ العالم يخاف، العالم يخاف الله، انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء غير خشيه، مش شهره وجاء. الناس يظن العلم مش الشيخ عبد الغالب مش عارف، لا لا غلط، اتق الله يا ايها الرجل. كي تكون غلطان قول غلطان واستغفر الله واتوبوا اليه. فلذلك يا اخوان، ها يعني لذلك ان شاء الله نتمنى لعله تكون فرصه في اقرب وقت ونلقى هذا الرجل مثلا يراجع في هذه وغيرها ويبين لنا وجه الصف. لكن لا ننصح به صراحة، ننصح بغيره. ننصح بالشيخ مثلا فركوس، عرفوا استقامته والتزامه وثباته وعلمه، نعم. ننصح بمثلا عبد المجيد جمعة كذلك التزامه، يعني هذا من معروفين على الدين رمضان، يعني رمضان مثلا يظهر سنيقة مثلا وغير هذا الملتزمين، يعني الإخوان العفو مثلا الملتزمين صح. وقيت على ذلك يعني أحق به إخوانهم المستقيمين على السنة، يعني قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني يقول. لكن أن ننصح بها نشطي الأمانة، أخشى أن تكتب علي. أذكر مرة كنت ماشي في زيوزو صراحة باش نلقي خطبة في فريكات في المدينة في درع الميزان، وقلت لإخوان قال كيف أنت تقول؟ قلت له انه كنت مساله تقتضي. فالظاهر كان هو ضم هو واحد الاخوه، فالاخ يجيب الشيء الذي ياتي لياخذني الى المدينه، يعني درع الميزان، لم ياتي او لعله كان في مانع ما يمشي. فلما كلمني الاخوه قال انت اين الان، يعني الى اين وصلت؟ قلت انا الان لا ازال في العاصمه. قال ولا يمكن، يعني الوقت كان ضيقا، ولو استعملت يعني والسيارة أمهر السواق يعني وأقوى وأسرع السيارات لا أصل. فقال لي الأخ، يوجد الأخ اسمه هذا أبو سعيد. قلت ما الله يمكن يتكلم، يعني قلت بالي في ناحية القبائل. قالوا كيف منا تتكلم، يعني تتكلم فيه؟ نعم نتكلم فيه في مسائل العلمية، لكن ما حذرناش منه، قلنا الرجل في المسائل لا يسمح، لكن في هذه ممكن يعني يفيدكم. قلنا لعله يرجع، هذه كان قبل ستة أشهر ولا أكثر ولا، المهم يعني في تيزي وزو. بعدين أصبحت تصل الأخبار عن طلب الإخوان، فلما أصبحت تصل الأخبار كما قلت لكم الآن لا أنصح به، ننصح بالملتزمين إن شاء الله، ننصح بالمستقيمين. ولعله الآن هذا إجمالا فقط، وتكون للكلام فصول أخرى وفصول أخرى إن شاء الله. جزا الله شيخنا هذا الجواب. سؤال آخر، حدث بين كثير من الإخوة التباس في كثير من المسائل المنهجية والتي نتج عنها تفرق واختلاف ولا يزال قائما إلى الآن. ومن هذه القضايا التي نرجو منكم أن توضحوها لنا، والتي تتلخص في نقاط: منهج الدعوة إلى الله على فهم السلف الصالح على ضوء فقه القوة والضعف الذي يعيشه السلفي، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، وهل يصح الهجر بنوعيه لكل حزب وإخواني، وكيف يتعامل مع من كان إخوانيا وهو في منصب إمام مسجد؟ توضيح قول الشيخ الألباني رحمه الله: لا أرى بالهجر في هذا الزمن. مسألة تنزيل الأحكام على الأشخاص وخاصة على كثير من الإخوة الذين اشتبهت عليهم بعض المسائل، هل من تيقن، هل من تيقن عنه أنه سلفي في منهجه يزول عنه تسميته بالسلفي بالشك فيه؟ نرجو توضيحا حول مسألة العيد الشريفي وأبي الحسن المأربي وبما قاله أهل العلم، وهل يهجر من يعترف بأخطاء هؤلاء الدعاء مع توقيفه في الخوض في هذه المسائل؟ نرجو منكم كلمة في إصلاح ذات البين بين الإخوة خاصة والمسلمين عامة، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كل كلام من هذه الكلمات أو كل كلمة من هذه الجمل أو كل جملة من هذه الفقرات يعني تحتاج إلى ساعات وساعات أو إلى أطول اللحظات أقل شيء. وأنا كما قلت لكم عندي التزام ولم يبقى من الوقت إلا نزيد لكم يا سيدي أقل شيء، لأنه كان في الأول ساعة وربع، الآن نزيد لكم يعني نصف ساعة، فقط نصف ساعة. فأقول يعني نأخذ المسائل كل مسألة على حدة وباختصار، لأنه يكفي أنه تناولها أهل العلم وما شاء الله وكل شيء، لكن يبقى فقط المسألة الأولى وهي منهج الدعوة إلى الله على فهم السلف على ضوء فقه القوة والضعف الذي يعيشه السلف. أقول الآن مسألة الدعوة إلى الله يا إخوان هي بيان، هي بيان وانتداب الناس إلى هذا الخير الذي أنت فيه ودعوتهم وتبشيرهم، هكذا ولا لا؟ فيبقى أنك ما دام هي بيان فالبيان لا يكون إلا بعلم. لهذا الله سبحانه وتعالى أثنى وامتدح بل بين شروط الدعاة إليه وأن يكونوا على علم. ولهذا تذكرون الآية الكريمة التي في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. إنا أرسلناك بالحق في آية أخرى، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا. وكذلك كما في الآية الكريمة من قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أقول لابد أن تكون الدعوة على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا بد إذن من العلم، اللي ما كانش عنده علم ما يتم يعني يدعو على قدر الاستطاعة ما يتجاوز ذلك المجال بمقال، وإلا راح يسوء المآل وتسوء الحال أيضا صراحة. يعني ليش جماعة دعوة التبليغ؟ شو هو يا إخوان المسألة في الانحرافات؟ ما ظنوش الانحراف يتوقف عند الحد عند المرحلة الأولى أو عند الصورة الأولى، بل يعني يزيد ويكبر ويعظم وحتى ممكن يصبح أخطر وأكبر وأضر مما تتصوره. فأنت في الأول تسألك مسألة علمية أو مسألة نظرية، بعدين توليك مسألة منهجية، بعدين توليك مسألة تطبيقية، بعدين توليك مسألة مذهبية، بعدين بعدين بعدين حتى تجد نفسك أسست وأنشأت مذهبا كما هو عند جماعة دعوة التبليغ. إيش يبلغوا جماعة دعوة التبليغ؟ يبلغوا يعني كتاب السنة. ليش يعني أنشأوا جماعة وأصلوا وصولا وقعدوا قواعد؟ يعني شايف حتى أن دعوتهم شوفوا الآن ماذا يفعلون، ماذا يفعلوا هؤلاء في خرجاتهم وفي زيارتهم واشتراك، ولو مرة أن يزور مثلا يبشير الهند ويصوم، حتى فيه من يصوم بقبر محمد إلياس مؤسس هذا الجماعة ولا لا؟ خلاص يعني أريد أن أقول لكم يعني أردت بالكم تعتبروا الأشياء هذه غير في التبني أو في النظر أو في النظر والفكر، لا راح تكون عنده أثر الباطن، عنده أثر على الظاهر، والظاهر أيضا عنده أثر على الباطن. يعني ما ظنوش غير الباطن يأثر في الظاهر، حتى الباطن الظاهر بالعقل بالعقل بالعقل يتأثر. يعني الباطن ذاك يعود شوفوا غير محاكاة الكفار هؤلاء لا، ومجاراة الكفار ومشابهة والمشابهة بالكفار وما إلى يعني مشابهة الكفار اليوم تبدأ بهذه غدو بهذه حتى تولي في العقلية ولا لا، وتولي بالتأخر وتولي بالتفكر وتولي وتولي وتولي. فلذلك أقول لا بد إحنا دعوتنا أن تكون من باب البيان بالعلم. قال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديده، وكما قلت لكم قبل قليل لما قال ولا تقف ما ليس لك به. إذا إحنا نقول منهج الدعوة يقوم على العلم، يقوم على العلم. ولما نقول العلم نقصد الفقه والعلم بشيء وتفاهم، ولا او الادراك الدقيق والفهم العميق، او يعني ان تفهم المساله فهما دقيقا مبنى ومعنى. لما تسال عن معنى هذه تعرف وتعرف، ما تقول انا قلتها وبس فقط لا اعرف ما الذي يقتضى ويراد ويستفاد. لا غلط، يعني مثل ما يقول في الغيون انا جبت عيب وخلاص. لا غلط، كان دعوه علم يعني الى تورد الناس. لهذا الانبياء كانوا يدعون الاقوام الى هذا الشيء ويكون اسبق الناس الى ذلك الشيء واسبق الناس في الالتزام بذلك الشيء، وكما جاء في الايه الكريمه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. سبحان الله، انا اول من يلتزم. فلذلك نقول لاخوان اخواننا الدعاه لما نعلموا للناس قل لهم يا ناس اتبعوا الحق، اعرف الحق تعرف الخلق، ولا يعرف الحق بالخلق. احنا نجسدها، لكن اليوم رانا في الدعوه كاننا ماشيين نربط الناس بالخلق. اغلط؟ لا، وش عليه؟ فهو عنده صدق قدم وقدم وعنده جهود في الدعوه وتاريخ في الدعوه ما شاء الله. والدعوه نفسها ايش امرها؟ تفكر في هذا الداعيه، ها؟ والدعوه هذه كيف؟ هل ميعوا الدعوه ونطوعوها باش توافق الرجل، ولا نخضعوا الرجل ونمشيوه ونطوعوه ونميعوه باش يمشي مع الدين مع الدعوه؟ يا اخي احنا نخدموا الدعوه، ايش دعوه؟ الاحزاب كلهم تخدم دعوتهم، الاحزاب والجماعات كلهم تخدمها. بدليل شوفوا القاره، يعني الكلام في القطب لما الاخوان اليوم لما جاء فكر التكفير عالميا لانه دعوتهم دعوه دعوه دعوه، يعني ما فيش افسد دعوه يعني في الوقت اللي تكلم بالدين مثل هذه دعوه الاخوان. يعني ما تقل لا حلال لا حرام، ولا لا لا هذه بدعه ولا هذه سنه، لا هذا يعني يبشون كل شربه يتلونوا مع الزمان، بحس الزمان يعني يتلونوا كل شربه. ما هذين تلقاو بانه ما يلقاوش يعني الفكر التكفيري انهزم في هذا الزمان. كل الناس تمده ملجا وترده ردا وتحاربه كذلك. فلاش يلقاو؟ القاو بان فكر التكفير سيد قطب فيه تقرا المعالم اللي يسمعوا المعالم هكذا وتقرا تقرا. فاذكر القرابه رد عليه وبعدين امسك هذا علي جريشه المستشار علي جريشه واحد من اقطابهم قال الشيء قال عيب سيد قطب انه يستعمل بعض المصطلحات لا يعي ولا يفهم ولا يلقى معناها ومدلولها العلمي، يعني كانه مصطلحات ما يعرف يستعملها يعني ادبيا ويستعملها انشائيا فقط، ما يعرف ايش المدلول وش اللي يترتب عليها واللي يتوقع واللي ينبني عليها واثارها وثمارها اللي ممكن تاثر في افكار الناس واظهار الناس وعقليات وعقائد الناس. شايف؟ فلذلك احنا الان قضيه الدعوه الان، فنقول على يعني قضيه القوه والضعف في قضيه المصالح والمفاسد. انت صح يا اخي عندك الضرر يوزان، صح؟ من القواعد الخمس الكبرى الفقهيه الاصوليه، يعني القواعد الاصوليه العامه اللي عليها مضار كثير من من من من من, من, من المسائل الفرعيه الاخرى، من بينها هذه مساله قاعده الضرر يوزان، ودليل ذلك لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، لا ضرر ولا ضرار. اما تنظم ضر وما ضر، لكن انت ما تحبش يضروك ما ضرش الدين بتاعك، واذا كان ضريته تنضر لان الجزاء من جنس العمل. فنقول القضيه الان اسمحوا لي ممكن جدا نستطرد ساعات ونسترسل، لكن اقول المساله في الدعوه الدعوه اذا علم، فلابد ان يكون على علم. وهذا الرجل يعمل بمعالم يعمل، هذول يقولوا الدعاه تعالى يعني ادعوا لك ادعوا للدعوه السلفيه، كونوا سلفيين قبل غيركم، كونوا سلفيين كونوا سنيين. السلف كانوا يعتبروا كانوا ما يصروش على الاخطاء، احنا اللي مرانا نصر على الاخطاء. السلف كانوا يعتذرون، احنا اليوم ما نعتذروش، نبرر ونصور ونؤول ونحول ونحول ونعول. غلط، هذا كله غلط. السلف يا اخوان كان يعني يفهموا بانه صح انا اخطئ واصيب، انا اخطئ واصيب، ولهذا قال الملك كل يؤخذ من كلامي ويرد. احنا الان كيف في امر الدعوه؟ امر الدعوه ما وافق الكتاب والسنه ناخذ به، وما خالف لا ناخذ به. اذا الان في الدعوه لما نعمل بها ناتي الى انه لا بد ان نعلم كذلك كيف ندعو الناس والى اي شيء ندعو الناس، نعرف الدعوه ونقدر مصلحة الدعوة هذه ولا نقدرها مش بالهوى بالعاطفة، ما نقدرهاش بالتخمينات والتخرصات والتأويلات والتقولات، لا، أو التأولات، لا، إنما نقدرها باستقراءاتنا واستقصاءاتنا ونظرنا وجميل نظرنا وحسن استدلالنا واستنباطنا وتتبعنا لهذه الأدلة وحسن درايتنا بما كان عليه السلف الصالح في دعوتهم وفي عملهم وفي كل شؤون حياتهم وفي كل شؤون دينهم. لهذا كان يستأنسون بكلام السلف. كيف كان موقف السلف في هذه المسألة؟ ما الذي فعله فلان لما سئل عن هذه المسألة؟ قال كذا وكذا. يا إخوان، تذكرون قصة أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود؟ هل قلت لهم شيء؟ قال لا، حتى ترى رأي كثير، لأن الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذروا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلابد أن يكون هؤلاء الناس، يعني قضية الآن لما نكون في مسألة ضعف القوة، في مسألة اليوم ضعف المسلمين ولا لا؟ يعني مادي وكذا وكذا، شايف؟ فنقول لما كان يفتي الناس بعدم إعلان الجهاد في العراق وبأنه ينبغي ولو كان هذا الحاكم ظالما، حاولوا أن تجعلوا أن تضيقوا مجال الخطر والضرر ومجال الشر ومجال كذا، لأنه سيأتي غير من أكثر منه شرا وبلاء وفسادا وإفسادا. لو تقارن بين صدام وبين الأمريكان، كيف ندير؟ تلقى حاجة أخرى اليهود. هذا إذا تعرف السلف، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. هاي الآن يستبيحون أعراضهم وثرواتهم وأثاروا النزعات والنزغات والنزاعات الطائفية والقبلية والنزعات فيما بينهم. رغم شفتوا شكون أهل السنة ينضبطون، أهل البدعة والانحراف لا ينضبطون، متميعين. هاكم شفتوا السنة كيش ولو الأمريكا، ولو على حساب من؟ على حساب أهل السنة. أما أهل السنة دائما ثابتين مستقيمين. لذلك لما أهل السنة أفتوا بعدم جواز ذلك كان يسخر بعض الثوريين والحنفيين في الجزائر. هؤلاء على البلاط يا وراح شباب كثير مشوا ولا لا مشوا الجزائر، حمسوهم وفوروهم. فلما أدركوا قال ما أعقل وما أحكم فقهاء وعلماء السلف. ناس لما يكونوا ضعاف يقولوا ضعاف ويأخذون بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة، لكن ما يجسروش ما يغابوش وما يخافوش. احنا من يعرف القوة والضعف؟ مش الحماس والعاطفي والعصبي، لا، العالم باش بالكتاب والسنة. فلذلك مثل قبل سألت ضعف القوة، هذه قضية عندما يعرف العامة يعرف الخاصة، لعالمه الذين يستنبطونه. انت فقط ليس لك ان تقول في الدين، وليس لك ان تقول كلمة لا يوجد لك فيها ايمان. خلي كل كلمة تقولها لك فيها ايمان، لك فيها سلف، لك فيها من يقول بأهل العلم ما شاء الله، لان ربك قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت لو مسألت تعلم ماذا لك وما اعلم، ليس تتكلم بغير علم. استغفر الله، وين يودي بك الكلام؟ يا ريت كان قاصر الكلام هذا عليك، بل علمت واشعت واذعت وتاثر به الكثير وعمل به الاكثر. اسمك يا اخي يزداد ويتعدى مثلما تعدى ضرره وخطره وشره وفساده. شايف باختصار؟ نعم. شو عشان؟ ربما هنا نقص يعني من حيث القوه والضعف هو العدد عند الاسلافيين. دليل انه قول الحسن البصري. لا، اذا كان يقصد القوه والضعف السنه ما نحكم بالقوه، الكثره والقله. يا شيخ يعني قول الحسن البصري. يعني اهل السنه هم اقل الناس فيما مضى. اي نعم. وهم اقل الناس فيما بقي. اي نعم. وفي مسائل. اقول لابد ان نستعمل القله، ما نستعمل الضعف. نعم. الاولى ان يستعمل. كيف يقول الانسان في خيام هذا الحديث؟ يعني مثلا نحن في المسجد. فهم سؤالك، ما تاخذش الوقت والا راك كل هذا الوقت تنحس بعديك. الله يبارك فيك. الان استعمل كلمه الضعف والقوه، القله والكثره. الان قضيه القله شيء اخر. ضعف. هذه القله مثل ما قال نحن. كانوا فيما مضى من الزمن قليلين. وهم اليوم ما اصبحوا اعز من القليل. صح. يعني يزدادون قله، صح. بدليل النصوص اللي جاءت. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الغرباء، كما في رواية ابن مسعود كما في صحيح مسلم، وجاءت عن رواية أبي هريرة كما في البخاري ومن رواية صحيح مسلم اللي فيها بدل مثلا منها يعني أبو هريرة بدأ ابن عبد الله بن مسعود بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطلب الغرباء فبين النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء ولا لا؟ بينهم في روايات، يعني في روايات يشد بعضها ويشمر بعضها ويلقى ويلتقي بعضها ببعضها، يعني بمجموع طرقه كما يقول المحدثون هكذا. فمن بين ذلك بين بانه اهل السنه او اهل الغرباء هم اناس قليلون، اناس صالحون وهم قليلون ولا لا؟ في وسط اناس سوء كثيرين، مع ذلك يصلحون لهم او يصلحون لانهم صالحون، يصلحون ما افسد الناس من سنه بعد. شايف؟ لذلك كما في حديث معاويه اللي في طرق كثيره، كذلك حديث الفرق والافتراق تعرفونه. شايف؟ المهم فلما نقول يعني بناء على القله صح، القله لما يكون انسان وحده مثل ما قال الاخ الكريم صح، هذه كلمه طيبه ولفته طيبه. يعني لما صح، هل لما يكون شباب قلال ورام يقرأ كتاب وعندهم إيمان حزبي مثل ما جاء في ثنايا الأسئلة وكان فرعا أو واحدا من تلك الأسئلة، يعني الآن إيمان حزبي والشباب الآن قلة قليلة، الرجل له له نفوذ وله سلطان وله بيان، وانت تروح تستعدي فيه وتستعدي لا غلط، تجتنبه لتبقى تهتم بالعلم وتنشر وتكون حتى الناس إن شاء الله يكون فاهمين. أما لو يقلب عليك يقلب عليك العامة ويغلب عليك الدهماء والغوغاء شايف، وبعدين شحال إخوان كان بدو الصبح عودا تكسو فرحتهم وتراجعوا. لا، كونك يا سيدي بالحكمة صلي ونار الصلاة خلف كل بر وفاجر، صلي كما قال حسن البصري صلي خلفه عليه بالعز شايف، لكن تحضرلوش مجلسه طرفة شايف، تعلم من إن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين كم صحيح مسلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دين باش انت تتكون وانت تنشأ نشأة قويمة، شاب كما الحديث أبي هريرة المتفق عليه السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، انت تنشأ على طاعة الله وتنشأ على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا مش هتنشأ شاب السبعة للسنة هم اللي يعلموا، أما هذا بشوي بشوي كمان لك السنة يزهدك السنة ويلعنه يخليك عادي أهل السنة، هم اللي حجر عصره، هم اللي وقفوا في طرق في طريقنا، هم اللي الآن صرفون عن النهضة والرقي وزعموا استغفر الله العظيم تعالى الله عما يقولون، استغفر الله هذا بدا واحتراء، لإنما لكن لا يضرهم حقا يخذلونهم ويخالفونهم. لكن علاش قلت لكم الآن ما يليقش من بعض دعاة أهل السنة وبعض دعاة السلفيين يخصوا بعضهم أو يتكلموا في علماء بكلام بشع، كلام فظيع، كلام فاسد تماما لا يصدر إلا من عقل كافر وصاحب تفكير وافد ويريد أن يكون بمثابة القائد وكل إليه عائد. غلط غلط يا أخوان الزعامة، خلينا باش نفكر بهذا التفكير حتى نتكلموا في في في علماء باش بل أنا ولي العرض. العيد كان يقول فلان يا تفكر كلمة، من اللي علم الناس يتجمعوا على العلماء؟ صراحة في مجالس إذا أحدكم حضرتوا مجالسه يعني كثير منكم هو يا أخي هذول والله في العلماء يمكن تتكلم فيه ماشي مشكلة، والله ما في مشكلة، احنا بقى إخوان نتكلم مثلا لكن تتكلم في العلماء بعدين شوف يا إخوان الشيطان يخلي شيء حد واحد بعدين تتكلم تتكلم حتى يا أخي كلام تتكلم كلام قبيح جدا ما ترك واحد. ولما وصلت الى السعوديه لم اجد واحدا يضبط المنهج الا الشيخ ربيع، وقالها مرات ومرات واعادها كرات وكرات، يعني كان الخريم مش من هذا الغربي ما تعرفش المنهج، لو كنت تعرف المنهج لكنت استقمت عليه هذا اثبت عليه قصه لا علينا. لذلك نقول يا اخوان قضيه الدعوه ما تاثرش كلها، انما كما قال الاخ يعني الان شوف الاثار والثمار تاع شيء. انت قليل يا اخي، انت اذا شفت باللي الامور تنقلب عليك ضررا وتعود عليك خطرا يعني بالخطر والضرر فامسك عليك لسانك ابشر، يعني خلي انت تتكلم انصح ما قدرتش هذا الرجل تعطيه علانية، أعطيه كما تنروح لي في المجلس صحيح، أعطيه قل له راك خالفت كذا وكذا وكذا وباش يكون شي، وإلا أنت قل السنة ثم مر، أنت انشر السنة وخليك اليوم غدوة بعد غدوة بعد أيام ولا بعد شهور تشوف الدعوة تاعك وصلت عاد، وشنو خلي السنة كما راك تقولها تطبقها. سمحوا لي كان ساعات ما تسمع كلامهم ما شاء الله، كي تشوف تصرفاتهم تقول سبحان الله ولا تقول أعوذ بالله، إما تقول سبحان الله تعجبا إما أعوذ بالله استنكارا ولا لا. فنقول لا يا إخوة، خليوا لسان الحال ينطبق ويطابق ويوافق تماما لسان القلب، يعني لسان الحال. لهذا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لهذا لما نقول الدعوة مش وانشروا الدعوة، يعني أقل لكن قبل ما تنشروها تعلموها باش ما تنشروهاش بغير علم، تعلموا إذا اقتضى الأمر تسكت عام وتتعلم، اسكت عام وتتعلم ما تكلم ولا تفسد عليك نفسك. هل في نفسي صبر على طلب العلم؟ فإن العلم لا ينال ولا يطلب ولا ينال براحة الجسم وسلامة البدن أو راحة البدن عفوا، هذا باختصار. وهل ممكن تبقى يعني عشر دقائق؟ بقيت عشر دقائق إن شاء الله ما فيش مشكلة، تكون فرصة أخرى إن شاء الله. وهل اتفضل وهل يسمح الهجر بنوعين لكل حزب وإخواني، وكيف يتعامل مع من كان إخوانيا وهو في منصب إمام مسجد؟ كما قلت لكم الآن قضية الهجر، هذا الهجر في الحقيقة الناس الفاعلات صح، الألباني لما يقول لا أرى الهجر مش معنى لا يرى الهجر أصلا وأصالة وإطلاقا، إنما لأنه لا يراه تبنيا في هذا الزمن لفي أهل السنة في ضعاف، ولعله هذا الذي أخبر فيه. وصراحة إنما يقول هذا الكلام يقول، وكما قلنا ممكن قال الكلام في معرض هذا البيان، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام الذي أخذ به جملة وتفصيلة، لا إنما يفسر يعني يقول هو مقصود ولكن انتفى ذلك المقصود أو فيما يقتضي ذلك الهجر لانتفاء تلك الموانع وتوافر وتحقق تلك الأسباب والشروط. فإلى قبل فقط علاش الناس لما يشوف كلام عالم ما ياخذش غير الكلمة ويمشي ويبني عليها كلمات، لا يفسرها بأصول ذلك الرجل ودعوة ذلك الرجل وبما تنطبق عليه هذه الكلمة من مصلحة هذه الدعوة، ولا يرى أن يكون الهجر إلا النبي صلى الله عليه وسلم طبق الهجر، ولا لا الصحابة كذلك طبقوا الهجر والهجر معلوم، إنما في أمور الدين واضح، في أمور الدنيا ما ينبغي الهجر من أجل الدنيا بدليل حديث هكذا صح. وإذا كان حصل هجر لا يجوز مجاوزته يعني لي ثلاث أيام شيء فيلتقيها فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالتعب. المهم القضية لكن الآن في الهجر صح، انت تقول الهجر الوقائي والهجر لباب الزجر يعني شايف وغير ذلك، فطبعا هذه عندها ضوابطها وعندها اصولها وعندها اثارها وعندها احكامها، فاذا كان الهجر ما يجيبكش الخير يجيبك الشر تعملوا، لا يزال شر بشر مثله فضلا عن عدم ازالته بشر اشر واخبث واخطر واضر منه ولا لا. فيقول لابد تشوفوا الان فالح لما كان يستعمل طريقه الهجر استعمالا عاطفيا عصبيا وين خلى الناس حتى ولو تهجر السلبيين يا خيانة. احنا لما نقول مثلا لما نقول فلان العالم او فلان ذلك المدرس ما تحضرش المجلس تاعه يكفيك في ذلك، هؤلاء الرؤوس كذلك يعني الدعاة الذين يدعون الى هذا يعرفون ويعلمون ويتعمدون ويسرون ويستكبرون ويستمرون، فتقول حاجة اخرى. بس انت الان لما تعلم حتى في اخر الاخوه العوام تاع العوام ما يعرفش، العوام اللي يعرفون بما لا يعرف، العامي كل مسجل اصبح كل مسجل كل ببراء كما قال المثال استغفر الله، يعني هذا يعني ليس انتقاصا وليس احتقارا انما باب البيان فقط، بيان اقوله بيانا فقط كما قال ذلك القائل ملأ الدنيا صراخا في كلام بايعيه يا رغم ببراء عقله في اذنيه. اغلب الناس مساكين يسمع فلان خلاص اذا على مذهب قول حذان، اذا قال حذان فصدقوا هو القول من قال حذان. فاقول المساله لا لابد من يعني لما تقول لي الان هذا اللي في منصب يكفيك الان ما تستطيع، انت الان ما عندك سلطان ولا لا ما عندك سلطان ما عندك نفوذ، يكفيك انك الاصل انك تحمل شره وتحذر دعوته وتبين للناس دعوتك وسنتك، وبعدين كما تقول انت تغير الاقوال بتغير الاحوال وتغير الحروف بتغير الظروف، يعني لكل مقام مقال ولكل مجال رجال، ولا لا؟ فانا اقول يعني كل شيء بوقت اسباب وظروفه وصوره واحواله. لكن اما انك تبقى مثل ما يفعل البعض ينوع ويستفز ويستعدي ويدير، ان ما كان يفعلها شاف كان يفعل مش يفعل غير صبح حديبية، لكن في اطار مش ما نقولوش هذا يسموه النثر ويتميه، لا، في اطار تبقى انت متمسك بالسنة وتدعو الى السنة وتستقيم على السنة وتثبت على السنة وتدعو الى السنة بالسنة. لما صلى ابن مسعود وراء الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط الصبح اربعة، كان يكفي ابن مسعود ومنه كان يكفي ويسعه امام الناس في صلاة وانت تعبد بها بالعبد وانت تقبل على الصلاة في غير الكامل الكواكب الذهنية والعقلية. شايف مثلا كان يمكن ان يتكلم في من اشجع منه وافضق منه واورع منه، يعني في زمانه مثلا في ذلك المجال، لا لا شك استغفر الله، انما يشوف العام. لو نتكلم انا بشق العامي وش يعود يتعلم في شيء فور، لو انا نتكلم العامي حب يقلبني وينو ويخلط حق، ماذا اخشى ان يكون في بعض حديثي على بعض فتنه، فنخاطب الناس بما يفقهون ونعامل الناس بما يدركون ويعلمون. فترك قال وما يشكو ولي امرنا فشكى فأقام عليه الحديث غيره. لكن الرجل من شدة السكر بتاعه قال لو شئتوا لزدتكم يوما، يعني إذا ما شير ربعا ما تفوقوش بعض يدكم كثر. حتى زاد بعضهم وإن كان هذا اللفظ لا نزدم ولا أرفع بالصحة إذا ابن مسعود قال لو زاد لزد، لكن الذي يعرف عنه أنه قال عن معللا ومبين الفرقة أو الخلاف شر كلها، الفتنة شر كلها. معنى إذا كان الإنسان كينت معنى العالم كي يتكلم، ماشي معنى العالم كي يتكلم فعل أحمد وفعلتها أنا يهودي أنت من هذه الآن غلطة ساعة قراءات بعض الإخوان العالم لم يشكوا أن الزال يفهموه ولا لا، أو بدليل قالوا هل قلت لهم شيء؟ هو أبو موسى، مع أنه أبو موسى رغم رضي الله تعالى عن أبو موسى مشعل، لا حتى ترى رأيك فيه أنت اللي تعرف الكلام ينطبق، يعني الكلام ينطبق على هذا الحال، ولعل تكون حال مثله لكن في موانع ترفع ذلك الحكم وكل شيء. كيف تعرف؟ انت اللي تعرف، تنظر الى القرائن الحاليه والاحوال العمليه والادله القوليه وحقائق المساله الذاتيه نفسها في اي مساله في اي مجال. هل هذا يعني لما تخاطبهم وتراجعهم وتبين لهم؟ نعم، لا شك لا نكون على العامة يسأل مثلا العامة بعدين نشوف. لهذا يقول بعض أهل العلم كان ابن مسعود كان ملثم ولا لا؟ قال لما جاء نحل لسان ذاك عن وجهه، نحل لسان ذاك عن وجهه باش يعرفوا شكون باللي ماشي واحد آخر، خشية الرجل من غدوة يجي واحد يقوم مقامه ويدعي أنه يعني فلان. ما شاء الله، إذا احنا لابد أن نعرف هذه الأشياء يا إخوان. فالسنة حد اسمحوا لي مليح تحبها شيء جميل ومليح تعالى، لكن اللي مليح كثير او باش تدب اللي راك تحبها مليح تعلموها تعلموها والله الا تويتوا واحد الخير فيها، وخلوا نفوسكم تتشبعوا بها. لما تتشبعوا تتعلموا الحكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر وان شاء الله اعيدكم به في مجلس اخر ان شاء الله هكذا، لانه راه الوقت شويه وكنت عارف الطريق. المهم اختم بقوله تعالى، وش هذا الاخر الحكيم يبقي عنده ويطرحها المره الجايه، مش غير هذا كنا زاويه تكون في هذه المسائل. مليح انا ما نقولكمش ما تسالوش عن، لانه كان السؤال عن فلان عن فلان حتى اذا صح، هؤلاء اللي ممكن حرصوا هل تعلم منه ولا ما تعلمش منه، من يكون هذا عندك حق. لما سالتوني عن هذا السعيد وهذا الشيء اللي قلته من زمان ما قلتش قول الفصل، انما قلت بناء على هذا الشيء حسب ما بلغنا صراحه، ويعني ان امره لا يسر وان كلامه وتوجيهه يضر ولا يقر بل ينكر عليه هذا التصرف، ما نقرش عليه صراحه. صراحة. وحنا مذبينا تكون بحكمة ما يكونش استعمال الأنشطة لأغراض عجب إصارة الفتنة بين العامة لا من باب الدعوة يا غيبة. احنا مذبينا الحق كلهم من باب الحق والله ما مذبينا لأنه يكفينا الفرقة والصوت، ولكن ينبغي على الدعاء صح مليح الداعية الركب بعدين. نحن كان واحد عامي دارها شوية فمش داعي يديرها ما ينبغي ويا غيبة. فالداعية لما يكون بها التصرفات تنشدوا عليه صراحة. العامة مليح يا إخوان تقولوا يا شيخ ما ينبغي إليك ترجع إلى إخوانك وتسأل إخوانك وتشوف هذه المسائل وانت قلت كذا وكذا قل استغفر الله وانت قول ليه قل هذا أغلط الله غالب ما كنت شايف هذا هو. أما تبقى مصر وتقول أنا كذلك عندي وعندي هذا ما يبقى. لهذا قلكم كما قال سبحانه وتعالى كما قلتكم يعني التعلم وحسن التفاهم ما شاء الله وجميل التفرع في الدين كما قال سبحانه وتعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يا إخوان هل ما ننطق السنة في الجامعة هذا الصح؟ هل ما نتعامل بالسنة فيما بيننا هذا الصح؟ ماذا بينا نكون صادقين؟ ما تبقاش السنة كشعار ولا كدفاع نتبصر بها يعني ونتقمصوها فقط، لا نكون نامنين بها ان شاء الله نامنين ونحبوها صدقا وحقا مش ادعاء وتصنعا غلط. ماذا بينا ماذا بينا نفسنا اللي تحب السنه مش غير اللسان، القلب يحب السنه، الجوارح تحب السنه، كل شيء يطبق ويحب السنه. لهذا قال يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم احنا ابدا نتعلم السنه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإحنا لابد أن نتعلمها إن شاء الله، ولما نتعلموها يا إخوان ندرك نعود ندرك فضل الرجوع للحق. إحنا من زمن تعلمناش إحنا أنا أقول لك أنا حول من دعاه الجزائر والشيخ فلاني كيف تقولوا فيه كذا كذا هو أول أول من أدخل السلبية غلط. هذا كلام غلط، هذا كلام غلط يا إخوان. ما تقولش أول ما تدري هذه الحمد لله ربك سبحانه وتعالى أخلى الكلمة وقعت وأثرت ونهدوا يدعوا ويأثروا السلام. فأحب نقول يعني هذا الكلام كله ما يصحش وما يصلحش. أي نعم يا شيخ، هل الجلوس أمام المسجد قبل الصلاة حتى تقام من عمل السلف الصالح وما حكم الشرع في ذلك وبما تنصح إخوان الذين يفعلون ذلك إن لم يكن هذا من عمل السلف؟ تنبيه يا شيخ. وقال هذا يضر بصورة السلفيين عند العوام. والله الآن أقول الجلوس عقل لنعرف السلف كم يأتون المساجد ويجلسون المساجد، يعني لما يأتون قبل الصلاة يجلس قبل الصلاة عشان ما يقعد مثل ما تقول من المغرب العشاء يخرج من الجامع وفقا قاعد في فناء المسجد في رحاب المسجد يعني هذوك العروس اللي مديورين ولا يقعد واقف قدام المسجد. يا اخوان في شيء انتم تعرفون انتظار بعد الصلاه بعد الصلاه تطفي هرمه في الفجر هو رضاه ولا لا؟ يا غالبا تعلق قلوب الناس الى المساجد، تعلق قلوب الناس للمساجد في فضل ما فيش فضل حيث السبع الذين يظلهم الله، المشي الى المساجد وكثره الخطى للمسجد في فضل ما فيش فضل. ما بدل ما تقعد برا قعد في المسجد، قعد في المسجد. لعله الاخ ممكن الكلمه اللي حاب يقولها انه مساله مثل ما تقولون قريب في يوم الجمعه نظن هذه يوم الجمعه يوميا ما يصح ما يصح والله هي بين قراءه الرد والاخوه يقفوا عند البابين. ايه دوك الان الاصل اذا كان هذا صراحه يثير انتم مثل ما قال اخرجتني بدعته اخرجتني بدعته كما ثبت عن ابن عمر. المهم قضية صح ممكن انت لا تقرم عليك انت يا اخي اذا ما كانش صراحة هم يقرأ الساعات نمشوا الى مساجد فقع يقرأ انت امسك مصحف وقرأ ولا اشتغل بالصلاة والنافلة يفهم الناس انك لا توافقه. اما اذا كنت منفرد اما ان تجتمعوا كلكم ولا الانسان يقيد يحجد ويقدر الوقت يتعين الحين المناسب ويقدر الوقت المناسب يعني يقول لعله بين الصلاة وبين الأذان والصلاة عادة عشر دقائق مثلا أو ربع ساعة شيء كم يمكثون؟ يمكثون عشر دقائق أو يمكثون ربع ساعة. أنت تقدر الوقت بحيث الأرض العشر دقائق الأولى تصرفها وتقضيها في شؤونك وتأتي إلى المسجد. لما تصل إلى المسجد يبقى لك من الوقت قدر ما تصلي ركعتين المسجد أو أربع ركعات مثلا، لما تنتهي من الصلاة تقوم. قال علاش؟ لأن ممكن جدا هذا يزيد يأثر فيكم، وهذا ما ينبغي صراحة. شايف؟ يعني هذا الانتظار كما قال لك بدا بحاجة بعد تولي عادة في كل وقت الصلاة، فبدا في وقت يعني كما قال أخ ممكن ساعة في الراتب لعله يكون مسكين جال بدعة وهذا شيء، إنما الآن عمت يا أخي عندها حتى في غير تلاوة الحزب الراتب يا أخي عندها ولا هذه اللي قلنا يعني غلط. لا حتى في هذه الأشياء مليح صح ما توافقهمش وما تجلسهمش وما تنفتشنهمش وإلا لا تعرف القراءة، لكن عندك حلول أخرى اللي تدفع الضرر وترفع الخطر والحذر، وهو أن الطرق شرعية تأتي قدر الوقت وتأتي وتصلي وبس إن شاء الله. أما أن تجتمعوا إذا كان واحد زوج ما في حرج، أما أن يجتمعوا جمهورا غفيرا وعددا كثيرا كبيرا هذا ما يصلح. هذا وبارك الله فيك. الله يعني بالكلام تاعك يعني هذا من باب النصف اللي قلت لكم فظهر الكلمة الأخيرة كنا في الزمن ما كنتش نقول الفصل شيخ لماذا؟ لأن كما قال إن باب الفصل يعني خف أنا حضرت المجالس ولم أسمح يوما يعني انتقص من يعني المشايخ سواء نام الجزائر أو الخارج، هذا اللي يرجع يعني إلى قول الحق ما سمعت انتقص فيه يعني هذا الكلام اللي أوصل إليك يعني ما هذا الكلام الاول على الالباني سمعته باذني راسي، والكلام الثاني كذلك تاع الاخر سمعته باذن اول ثاني تاع عبيد الجابري بهذاك الاسلوب كان يكفي يدفعته مع نفسي يقول قال بل راح الى التاصيل والتقعيد يا اخي والتقرير والتحرير شايف المساله ازيد نشره يعني ما شاء الله ولا تقريرات انت ازيد ان الكلام الاخر حدثني به الاخوه أنا أقول لك كان أمور يعني ما حبيتش أن أتكلمها لأنه وإن كان إخوة ملتزمون مستقيمون عندهم رجاحة العقل وحصافة الفكر وفصاحة اللسان وعندهم يعني ما عندهم من المؤهلات ومن أحسن الصفات وشايف والخلال الطيبة يعني والمكانة كذلك الكريمة، حتى أنه مرة سئل عن الدعاة في الجزائر يعني قال يعني ننصحكم بالعيد شريف صراحة هذا وأرجو أن لا يكون صحيحا، لكن هذا اللي قالوا لي داعية ملتزم ما كنا أن لا نشيء يعني على كل حال عليها عندنا جلسة معاه تقريبا وضعية خاصة إيه أنا بودي يعني الله يبارك فيك لا شيء يوما دخل أحد طلبة العلم في الجزائر يعني بشر أو بسوء ربما لا احنا الآن هذه نصيحة لهذا قلت لكم أن ما نقولش حتى نتلقى به كان قلت لكم حبيبي استغفروا يعني انا بغيت ندير هذا لا لاني اكدت لك انا ما قلت لكم هذه كل مره انا قلت لكم الان انا نبدا قبل ان تتكلم لا ما في اسباب مش لان بتاع الفقهاء كلكم تكلموا على بعض ما كلم حضركم كده الله يسلمكم حاب اقول الان قلنا هذا الكلام تعليقا وتحقيقا زيد بزوج شايف يعني اول بينوا شيء ونرتب عليه ما يترتب عليه زيد انما تركنا قضية قبر الفصل إلى هالأشياء اللي كنا أنا شخصيا حبيت يأتي يبقى ويكلمه ويراجعه لعله يرجع هذا هو احنا ما في نصيحة لا ما تتكلموا الآن يا حبيبي تستعجل شحال من راس ما طبقتش تطلعوا النصيحة ولو عندك في رأي كلمة تدرك منيحة ما تتكلماش إذا لو تكلموا يعني كلكم هذا الآن كلام كل شيء بوقته وإلا على بالي تقول لي كاين يا أخي هذا مش مشكلة لكن أنا أقول لكم كل شيء في أوانه وببيان شرعه لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان بعضكم زيد ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى شيء إنما من باب هذه الأشياء وبعدين إن شاء الله تكون الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا تأذلوني شكرا لك لكن من باب النصيحة كما قلنا